تخرجه يعني يرتد. ايش؟ الفاظ يعني يحكم عليه بالردة في هذه الألفاظ اللي يخرجها باللسان. مثل؟ مثلا سب الدين أو شيء من هذا. إذا سب الدين كفر وبطل حجه. فهل نقول له بطل حجه؟ نعم، نقول بطل حجه وقدم رقبتك للسيف. لو تاب في الحال يبطل حجه. إذا تاب في الحال نظرنا، إذا كان وقت الوقوف باقيا يحرم من الآن ويقف بعرفة ويكمل حجه، وإن كان قد فات وقت الوقوف خلاص ما في. نعم. فعل محظورات في العمرة. نعم. فعل محظورات في العمرة. فاعل. فعل محظورات في العمرة. كسائر كالحج تماما، إلا في موضوع الجماع. فالجماع في بدنة في الحج وفيه فدية أذى في العمرة. إيش؟ أنا محرم، لا ينكح المحرم، ما قال في الحج. وسئل ما يلبس المحرم قال لا يلبس كذا. على تسويه الجماع بسائر المحظورات العمر. إيش؟ على تسويه الدليل على تسويه الجماع بسائر المحظورات العمر. العموم. عموم الأدلة. نعم. لا يصح النكاح في لا. لا يصح النكاح لو وقع في الإحرام. لكنه مثلا الشيخ إذا ركنوا لكن العقد وقع بعد التحلل. يكون ارتكبوا النهي من جهة أخرى وهو الخطبة. لينا. النكاح يصح إذا عقدوه بعد. نعم. صاد صيداً حال إحلاله. إيش؟ محرم صاد صيداً حال إحلاله قبل أن يحرم. نعم. وأمسكه بناء على قول الراجح. مرجح الدرس الماضي. نعم. هل له أن يذبحه حال إحرامه؟ مباشرة ذبحه بنفسه حال إحرامه؟ إذا قلنا بأنه ملك يذبحه حتى حال إحرامه. نعم. جمعة. شيخ أحسن الله إليك. إذا يحج جعل الطفل حاج مع والديه. إيش؟ طفل صغير. طفل. إيه. صغير. إيه. كم عمره؟ ستة خمسة أربعة. ستة أو خمسة حدد. إيه ما ما ما ما فوق خمس سنوات، ما فوق أربع سنوات. صغير. إيه. صغير. إيه. يعني عمره خمس سنوات. إيه ممكن خمس سنوات. طيب إيش صار؟ وفعل إحرام يعني وجد الجرادة مثلا وكسر رقبة. هل بعد الأذان؟ جمعة. شيخ أحسن الله إليكم، إذا الطفل حاج أو معتمر التبس بإحرام يعني هو محرم ووجد الطيرة مثلا وقطع رقبته، أنت تقول جرادة؟ شيخ جرادة. إيه جرادة. إيه نعم جرادة. أيوه وقطع رأسه كي تموت؟ ما لا ما تموت، تبقى مدة ما تموت. طيب ما يمكن يركب رأسه يرجعه؟ ما يحتاج. طيب الصحيح أن الصبيان ليس عليهم جزاء في كل ما فعل، لأن مفروع عن القلم. نعم. ما هي الحكمة أو الفائدة من قولي اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني؟ ما هي الحكمة والفائدة؟ الفائدة أنه إذا حصل مانع يتحلل من الحرام ويذهب لأهله بدون هدي. نعم. نعم سليم. الله عنك يا شيخ. ما من المعلوم من الإكراه أن يسمع أن الإنسان ما يلزم ما يأخذ ما يمضي عليه بالإكراه، لكن الزوجة لمن زوجها كرهها على الجماع فهي محرمة يدخل لا ما عليها شيء. ما عليها شيء. نعم. شخص صار عليه ضبي وحلال. إيش؟ حلال شخص حلال صار عليه ضبي. صار عليه؟ صار عليه ضبي. صال عليه فوبيا. نعم. حلال ولا حرام؟ سمى وقتل. أين